لنبيه صلى الله عليه وسلم وتشريفه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. سبح اسم ربك الأعلى. ثلاثة، إثبات اسم الله الأعلى وصفة العلو المطلق له عز وجل، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر وعلو القدر، لقوله تعالى الأعلى. أربعة، كمال عظمة الله عز وجل وقدرته، فهو الذي خلق الخلق فسواه، وقدر مقادير الخلق، وهدى كل مخلوق لما قدر له، وأخرج النبات ثم جعله أسود يابسا غثاء أحوى، لقوله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. خمسة، الرد على القدرية القائلين بأن الله لم يقدر أفعال العباد، كيف وقد قال والذي قدر فهدى، وهي آية من آيات إثبات القدر. ستة، الإشارة إلى أن الحياة الدنيا متاع قليل، وإلى قصر عمر الإنسان فيها، لقوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ونحن على تلك الشاكلة، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، الله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبعة، وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرئه القرآن فلا ينسى إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه مما ينسخه ونحو ذلك، ونحو ذلك لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثمانية، إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل، وأنه عز وجل قد ينسي نبيه ما شاء وينسخ ما شاء، لقوله تعالى إلا ما شاء الله. تسعة، علم الله عز وجل بما يجهر به الخلق وما يخفونه، وما يظهر وما يسر، لقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى. عشرة، وعد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بتيسيره لليسرى في شريعته وفي أمور دينه ودنياه، لقوله تعالى ونيسرك لليسرى. الحادي عشر، أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتذكير حيث تنفع الذكرى، وهو أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته، لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. الثاني عشر، ينبغي أن يكون التذكير في الوقت المناسب والحال المناسب. الثالث عشر، إنما يتذكر من يتذكر وينتفع بالموعظة من يخشى الله عز وجل، ويصرف عنها الأشقى الذي هو من أهل النار والعياذ بالله، قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. رابع عشر، إثبات وجود النار الكبرى، نار الآخرة، وأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لنار الآخرة، فهي النار الكبرى العظيمة، لقوله تعالى الذي يصلى النار الكبرى. خامس عشر، أن المعذب في النار لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة طيبة، بل هو في شقاء أبدي وعذاب سرمدي، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك لقوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بقية السورة، قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قوله قد أفلح، قد حرف تحقيق، أفلح فاز ونجح ونجا من المرهوب وظفر بالمطلوب وحقق المرغوب، حيث زحزح عن النار وأدخل الجنة كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد أفلح من تزكى، أي الذي تطهر، أي طهر نفسه ظاهرا وباطنا من الشرك والمعاصي، وطهرها بالعمل الصالح، ومن ذلك أداء زكاة المال وزكاة الفطر وغير ذلك. وذكر اسم ربه بأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فصلى، أي فصلى الصلوات الخمس في أوقاتها وغيرها من الصلوات كصلاة العيد وغيرها، والكلام هنا كله مجمل. وفي عطف قوله فصلى على قوله وذكر اسم ربه دلالة على عظم منزلة الصلاة بين أنواع الذكر، لأن الصلاة من ذكر الله، فهذا من عطف الخاص على العام. وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى قد أفلح من تزكى على أداء زكاة الفطر، وقوله فصلى على أداء صلاة العيد، والآية أعم من هذا فهي تشمل هذا وغيره. وفي تقديم قوله من تزكى على قوله وذكر اسم ربه فصلى إشارة إلى أن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، كما أن في ذلك إشارة إلى عظم حقوق الخلق، لأن في قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى حثا على الإحسان إلى عباد الله، كما أن في قوله سبحانه وذكر اسم ربه فصلى حثا على الإحسان في عبادة الله عز وجل، فاشتملت على الإحسان إلى عباد الله والإحسان في عبادة الله، الإحسان إلى عباد الله قد أفلح من تزكى، والإحسان في عبادة الله عز وجل وذكر اسم ربه فصلى. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن التخلية قبل التحلية، وقوله جل وعلا بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل للإضراب، للإضراب الانتقالي، قرأ أبو عمرو بالياء بل يؤثرون الحياة الدنيا، وقرأ الباقون بالتاء تؤثرون، أي تقدمون الحياة الدنيا وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة. وسميت هذه الحياة الدنيا لقربها فهي قبل الآخرة، ولهذا سميت الأولى، كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. وقيل دنيا لأنها دنيئة حقيرة لا قيمة لها بالنسبة للآخرة، والمعنى بل تقدمون الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فتعملون للدنيا وتتركون العمل للآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم، فقال آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل، والآخرة خير وأبقى، أي والدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى منها، كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى في سورة الضحى، وقد سبق تفسيرها. فالدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة، كما قال تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وذلك أن الدنيا دار كبد ونكد ونصب، دار الهموم والأحزان والمصائب، والآخرة لمن وفقه الله والآخرة لمن وفقه الله دار النعيم والثواب والسرور والحبور، نسأل الله من فضله. والآخرة أبقى من الدنيا لأن الدنيا تفنى وتزول، كما قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه آية يونس. وفي سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ثم قال الله جل وعلا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الإشارة في قوله إن هذا إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندنا مما في صحف إبراهيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وقرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ويحتمل رجوعه إلى قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويحتمل رجوعه إلى كل آيات السورة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في صحف إبراهيم وموسى. والصحف جمع صحيفة، الأولى بمعنى الصحف السابقة المتقدمة، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم هي ما أنزله الله عز وجل على نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، سماها الله صحفا هنا، وفي قوله أم لم في قوله أيضا سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. الآيات إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولم يرد تسميتها باسم كتاب معين كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل، ولذا نقول الكتب أربعة التوراة والزبور والإنجيل وآخرها وختامها مسك القرآن الكريم. ثم نقول ومع الكتب الأربعة صحف إبراهيم وصحف موسى. وقيل صحف موسى هي التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران عليه السلام، وقيل الصحف شيء غيرها لعلها الألواح لعلها الوصايا العشر، أو سماها الله كتابا وسماها صحفا، فالأمر يعني ليس على وجه القطع واليقين، كما قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فأطلقت كلمة الصحف على الكتب، والكتب يمكن أن يقال لها صحف. ويؤخذ من هذا التوافق بين القرآن الكريم وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب السماوية، وبخاصة في أصول الشرائع، حيث اشتمل القرآن على كل ما في هذه الكتب من أصول الشرائع والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، وبهذا صار مهيمنا عليها كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الفوائد والأحكام لهذا الجزء الأخير من السورة: 1- تحقيق فلاح من زكى نفسه وماله وذكر اسم ربه وصلى له وفوزه بالمطلوب ونجاته من المرهوب لقوله تعالى قد أفلح من تزكى. 2- إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لمن تطهر وذكر اسم ربه وصلى له قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. ثلاثة، إيثار كثير من الناس وتقديمهم للحياة الدنيا الحقيرة الفانية على الآخرة العظيمة الباقية، قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. أربعة، إثبات اليوم الآخر والدار الآخرة لقوله تعالى والآخرة خير وأبقى. خمسة، الترغيب في الاستعداد للآخرة التي هي خير وأبقى وهي الحياة الحقيقية لقوله تعالى والآخرة خير وأبقى. ستة، توافق الكتب السماوية في أصول الشرائع لقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبعة، إثبات صحف إبراهيم وموسى لقوله تعالى صحف إبراهيم وموسى واشتمالها على ما جاء في هذه السورة أو بعضه. إذن انتهينا من تفسير سورة الأعلى في ماذا؟ في كتاب أو تفسير عون الرحمن. عون الرحمن في تفسير القرآن عندي منه جزء عام، حقيقة وجدت فيه جهدا طيبا وبساطة وإيجازا وتلخيصا، ولو كنت أوثر الإيجاز في الإبريز لاكتفيت به، لكن الإبريز أراد أن يجمع زبدة ما في التفاسير وأصح ما فيها، أردنا أن نجمع زبدة ما في التفاسير وأصح ما فيها. ولوما أن كثيرا من التفاسير فيها من الإطناب ما يورث السآمة والملل ما تركت تفسيرا من التفاسير التي أمامي نحو 130 تفسيرا، لكن عندما أستشعر أني وصلت إلى المعنى الذي أحبه من خلال تفسير الآية سورة البقرة مثلا أو السورة في جزء عام، فأعزف عن الباقي، سيما والحال كما نعلم ضعف مستوانا في اللغة، ولا أحب أن أستطرد مع علم الكلام والفلسفة والطلاسم، وكذلك أخشى الوقوع في شيء من الإسرائيليات، وأنا الذي اجتهدت أن أجعل هذا التفسير فيه أصح الصحيح بإذن الله تعالى. كذلك أن نركز فيه على ما قصر الآخرون من جوانب العقيدة وتصويب مسألة التأويل في الأسماء والصفات التي لجأ إليها كثير من المفسرين، فنحن نجتهد في مثل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. لهذا نحن سنأتي بإذن الله جل في علاه إلى عدد من التفاسير الأخرى لسورة الأعلى دون أن نكتفي بما ذكرنا. الزنجبيل فيه شوية. إذن مع الموجز قبل المفصل. الله يا الله. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد أي نعم جزاك الله خيرا هذا حق. قال سورة الأعلى مكية وهي 19 آية. 19 آية أو 19 آية أو 19 آية وهي مبنية على فتح الجزئين، لكن مسألة تسعة عشر آية عشان التذكير مع المؤنث. سبح اسم ربك الأعلى بسبحان ربي الأعلى، معناها نزه ذات ربك من السوء، وقيل معناه قل سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى خلق الإنسان مستوي الخلق والذي قدر فهدى قدر أرزاقه ثم هدى لطلبها والذي أخرج المرعى أخرج من الأرض المرعى النبات فجعله غثاء أحوى غثاء يابسا وهو ما يحمله السيل مما يجف من النبات أحوى أسود بالية سنقرئك فلا تنسى سنقرئك سنجعلك قارئا لما يأتيك به جبريل عليه السلام من الوحي فلا تنسى شيئا. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يحفظ عليه الوحي حتى لا ينفلت منه شيء. سنقرئك فلا تنسى صلى الله عليه وسلم. وفي تفصيلات تأتي بعد إن شاء الله. إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله أن ينسخه. وقيل إلا ما شاء الله وهو لا يشاء أن تنسى إنه يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى. ونيسرك لليسرى أي نهون عليك الشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. فذكر إن نفعت الذكرى فعظ بالقرآن إن نفع التذكير. سيذكر من يخشى سيتعظ من يخشى الله تعالى ويتجنبها الأشقى يتجنب الذكر ويتباعد عنها الأشقى في علم الله. الأشقى الذي يصل النار الكبرى الذي يدخل جهنم والعياذ بالله. عندنا كلمة شائي دي دلع تقال للصغير وللكبير. الأشقى الذي يصل النار الكبرى يقول لك ده انت شقي هتبطل شقاوة تتقال للعيل الصغير وتتقال للكبير لما يدلعوه. إخواننا الشقاوة، نعوذ بالله من الشقاوة، في ناس يستبدلوها كلمة أه يا مجرم، مجرم، إن المجرمين في ضلال وسعر. والآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. نعوذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يدخل جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها موتا يستريح به من العذاب ولا يحيا حياة يجد فيها روح الحياة. قد أفلح من تزكى، قد أفلح حين دخل الجنة. هنا قال صادف البقاء في الجنة، أنا لا أحب كلمة صادف، قد أفلح من تزكى أكثر من العمل الصالح. وذكر اسم ربه فصلى، أي الصلوات الخمس. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون تختارون، الحياة الدنيا معروفة احنا عايشينها، والآخرة خير وأبقى، أي من الدنيا، أبقى من الدنيا، خير وأبقى من الدنيا. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا الذي ذكرت من فلاح المتزكي وكون الآخرة خيرا من الدنيا لفي الصحف الأولى مذكور في الكتب المتقدمة. صحف إبراهيم وموسى، يعني ما أنزل الله عليهما من الكتب. عليكم السلام وبركاته الشيخ أبو راغب الحنبلي. نعم، لنا توقيتان للتفسير بين الظهر والعصر لسورة البقرة، وبين وبعد العشاء لسورة لجزء عامة قصار السور. نعم، توقيت مكة المكرمة من الثانية والنصف إلى الثالثة والنصف ظهرا، من التاسعة إلى العاشرة مساء أو عشاء، وهذا على توقيت مكة المكرمة. أما توقيت القاهرة مصر فالواحدة والنصف إلى الثانية والنصف والثامنة إلى التاسعة. توقيت الجزائر وبلاد المغرب يبقى من الثانية عشر والنصف إلى الواحدة والنصف، ومن السابعة إلى الثامنة. أرجو أن يكون التوقيت صحيحا. هذا، وأنتقل من هذا التفسير الموجز إلى آخر موجز أيضا، يعني بعد ما أخذنا الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، نحن نأخذ من الموجز والميسر مثلا المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامي. قال أو قالوا في التفسير، بدأت هذه السورة بتنزيه من خلق الأشياء فجعلها سواء في الإتقان، قدر لكل شيء ما يصلحه فهداه إليه، وأنبت المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم أخبرت الآيات أن الله تعالى سيقرئ رسوله القرآن، سيقرئ رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن فيحفظه ولا ينساه ولا ينسى منه شيئا إلا ما شاء الله، ويسره لليسرى. ثم أمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر بالقرآن ليذكر من يخشى ويتجنب الذكرى الأشقى الذي يصل النار الكبرى. وأكدت الآيات أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وختمت السورة ببيان أن ما جاء فيها ثابت في الصحف الأولى التي منها صحف إبراهيم وموسى، هكذا على الإجمال. ثم شرع في الآيات واحدة تلو الأخرى أيضا بالإجمال، سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك الأعظم عما لا يليق به، الذي خلق فسوى، خلق كل شيء فجعله مستوي الخلق في إحكام واتساق، والذي قدر فهدى، قدر لكل شيء ما يصلحه فهداه إليه، والذي أخرج المرعى، أخرج من الأرض ما ترعاه الدواب من صنوف النباتات فجعله غثاء أحوى فصيره بعد الخضرة يابسا مسودا. سنقرئك فلا تنسى، سنجعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم قارئا بإلهام منا فلا تنسى ما تحفظ. إلا ما شاء الله أن تنساه، إنه تعالى يعلم ما يجهر به عباده وما يخفونه من الأقوال والأعمال. ونيسرك لليسرى، نوفقك للطريقة البالغة اليسر في كل أحوالك، فذكر إن نفعت الذكرى فشأنها أن تنفع. سيذكر من يخشى، سينتفع بتذكيرك من يخاف الله تبارك وتعالى، ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى الأشقى المصر على العناد والكفر، الذي يصل النار الكبرى، الذي يدخل النار الكبرى المعدة للجزاء، نسأل الله العافية، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت في النار فيستريح بالموت ولا يحيا حياة يهنأ بها. قد أفلح من تزكى، من تطهر من الكفر والمعاصي وذكر اسم ربه خالقه بقلبه ولسانه فصلى خاشعا ممتثلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لم تفعلوا ما يؤدي إلى الفلاح، بل تقدمون في اهتمامكم الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا بصفاء نعيمها وأبقى بدوامه. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا المذكور في هذه السورة لثابت في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فهو مما توافقت فيه الأديان وسجلته الكتب السماوية، صحف إبراهيم وموسى، يعني بعد أن عمم في الصحف الأولى خصص صحف إبراهيم وموسى. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء سبح اسم ربك الأعلى، نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيها يليق بعظمته سبحانه، الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنه، والذي قدر جميع المقدرات فهدى كل خلق إلى ما يناسبه، والذي أنبت الكلأ الأخضر فجعله بعد ذلك هشيما جافا متغيرا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. أي سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن قراءة لا تنساها. ونيسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة، وجعل دينك يسرا لا عسر فيه. فذكر إن نفعت الذكرى، فعظ قومك يا محمد بالقرآن إن نفعت الموعظة، فالتذكير واجب، وإن لم ينفع فالتوفيق بيد الله وحده، وما عليك إلا البلاغ. سيذكر من يخشى، سيتعظ الذي يخاف ربه ويتجنبها الأشقى، يبتعد عن الذكر الأشقى الذي لا يخشى ربه، والذي يصلى النار الكبرى سيدخل نار جهنم العظمى، يقاسي حرها وعذابها والعياذ بالله، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد أفلح من تزكى، قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة، وذكر اسم ربه، ذكر الله فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثالا لشرعه، وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، إنكم أيها الناس تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآخرة خير وأبقى، الدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إنما أخبرتم به، إنما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن، وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. وإلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه اسم ربك أن يسمى به غيره، وأن يذكر بسخرية أو لعب، أي لا يذكر إلا بالإجلال وإكبار، لا يذكر إلا بإجلال وإكبار. ونزه ربك عما لا يليق به من الشرك والصاحبة والولد والشبيه والنظير. الأعلى أي فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، هو فوق كل شيء وقاهر لكل شيء. سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له، بأن ينزه اسم ربه عن أن يسمي به غيره أو أن يذكر في مكان قذر. فنحن مثلا لا يجوز أن نسمي من يعني إنسانا بأي اسم من أسماء الله، لا نسميه الله ولا الرحمن، ولا نسميه الأسماء الخاصة بالله عز وجل. كذلك ولا بشيء من صفاته الخاصة به سبحانه وتعالى، وأن ننزه اسم الله تعالى عن أن يقال في مكان يعني قذر كالحمام، فنحن لا نذكر الله في الحمامات، وكذا لا يقال في الخمارات، أو أن يذكر بعدم إجلال واحترام. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى صفة للرب تبارك وتعالى دالة على علوه على خلقه، فالخلق كله تحته وهو قاهر له وحاكم فيه وعليه. ومن هداية الآية وجوب تسبيح اسم الله وتنزيهه عما لا يليق به، كوجوب تنزيه ذات الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. مشروعية قول سبحان ربي الأعلى عند قراءة هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى. وجوب التسبيح بها في السجود في كل سجدة من الصلاة سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر، أقلها ثلاثا وأوسطها عشرا ولا حد لأكثرها سيما في النافلة. أما في الفريضة فنحن نقتصد من باب مراعاة التخفيف على الناس فنجعلها خمسا أو سبعا أو ثلاثا أو إلى أقصاها عشرا هكذا يعني. ومشروعية قراءة هذه السورة في الوتر، فيقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى، وفي الثانية بالفاتحة والكافرون، وفي الأخيرة بالفاتحة والصمد الإخلاص أو الإخلاص والمعوذتين. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الأعلى لأنها سورة ربه، وأن ربه بشره فيها ببشارتين عظيمتين، الأولى أنه ييسره لليسرى، ومن ثم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين أو بين أمرين إلا اختار أيسرهما، في الحديث قال ما لم يكن إثما. والثانية أنه حفظه من النسيان بأن جعله لا ينسى، ولذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام بهذه السورة الجمعة والأعياد والوتر في كل ليلة، فصلى الله عليه وسلم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، سوى الإنسان فسوى أعضاءه بأن جعلها متناسبة غير متفاوتة. الذي خلق فسوى أي أوجد من العدم المخلوقات وسوى خلقها، كل مخلوق بحسب ذاته فعدل أجزاءه وسوى بينها فلا تفاوت فيها. سبحان الله، دليل التقدير والتسوية من دلائل عظمة الله عز وجل وقدرته ووجوده ووحدانيته. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، أي قدر ما شاء لمن شاء وهداه إلى إتيان ما قدره له وعليه. والذي قدر فهدى، قدر الأشياء في كتاب المقادير من خير وغيره وهدى، وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له أو عليه، فهو طالب له حتى يدركه في زمانه ومكانه وعلى الصورة التي قدر عليها. والذي أخرج المرعى، أي أنبت العشب والكلأ، والمرعى ما ترعاه البهائم من الحشيش والعشب والكلأ، فجعله غثاء أحوى، أي بعد الخضرة والنضرة هشيما يابسا أسودا متفرقا أحوى بين السواد والبياض وهي الحوة، هذه خمس آيات. الآية الأولى تضمنت الأمر بتنزيه اسم الله، والأربع بعدها في التعريف به سبحانه وتعالى حتى يعظم اسمه وتعظم ذاته وتنهى عن الشريك والصاحبة والولد، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم قال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك القرآن فلا تنساه بإذننا، سنقرئك فلا تنسى، وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. لعل سببها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالآيات يخاف نسيانها، فيستعجل قراءتها قبل فراغ جبريل عليه السلام من إملائها عليه، فيحصل له بذلك شدة وخوف النسيان، فطمأنه ربه أنه لا ينسى ما يقرأه جبريل إلا ما شاء الله، أي لو شاء أن ينسيه أو أن ينسخ شيئا نسخه وأنساه إياه. وهذه الآية كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فوعد بالحفظ والبيان والتفسير مع الجمع، سبحان الله العظيم. وفي سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهذه الآيات وضعت في غير موضعها وفهمت على غير وجهها عند السادة الصوفية وليسوا بسادة، حين زعم ابن عربي وغيره أن قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به وقوله فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ القرآن ويعرفه، فكان يقرأه قبل أن يقرأه جبريل، حتى عجب جبريل: كيف أنت تحفظ القرآن قبل أن أنزل به عليك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: أو ما تعلم عمن تأخذ القرآن يا أخي يا جبريل؟ قال: لا يا أخي يا محمد، إنما أنا أتلقاه من وراء حجاب. قال: هلا كشفت الحجاب يوما يا جبريل؟ جبريل ما كذب خبر، فهو بيسمع الناموس القادم الوحي التالي، يعني قال والله زي ما قال لي محمد كده، أشوف من وراء حجاب، شد الستارة لقى النبي محمد متربع وبيقرأ عليه القرآن. صرخ جبريل وقال: منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد، الله الله الله، اضرب عرات يا عم، إنا لله وإنا إليه راجعون. عارف القصة دي لو قالها واحد زي حسن الشحات الشاطر بتاعنا، الشاطر حسن الشحات اللي كان عند كبر الجامعة قدام السفارة الإسرائيلية، تلاقي الجامع ممكن يتهد من كتر الناس ما تقوم وتقعد وتمص ليمون. إيه ده؟ وهي إسرائيلية من الإسرائيليات، وحديث من الموضوعات، وأكذوبة من الأكاذيب. وسبحان الله، جعلوا منها شيئا وزعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله. هو بس كان يعلم القرآن، قالوا الكتب كلها، وكان بيعلم الغيب كله وحاجات كثيرة افتروها وادعوها وزعموها. ده حتى عند الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ما جعلوا هذا للأنبياء فقط، بل جعلوه للأئمة، حتى نسبوا للأئمة من العلم ما لم ينسبوه إلى الله ذاته. فحسبنا الله ونعم الوكيل. سنقرئك فلا تنسى، اطمئن. طمأنه ربه أنه لا ينسى ما يقرأه جبريل إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله، إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه، وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن بلفظه فإنه ينسي فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه لحكمة اقتضت ذلك فإنه ينساه، فقد كان صلى الله عليه وسلم ينسى، وذلك لما أراد الله أن ينسخه من كلامه. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، هذه الجملة تعليلية لقدرة الله تعالى على أن يحفظ على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن فلا ينسى، ومعنى يعلم الجهر وما يخفى أي أن الله تعالى يعلم ما يجهر به المرء من قراءة أو حديث وما يخفيه، الكل يعلمه الله بخلاف عباده فإنهم لا يعلمون ما يخفى عليهم ويسر به. ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى أي للشريعة السهلة وهي الإسلام، ونيسرك لليسرى للطريقة السهلة الخالية من الحرج وهي الشريعة الإسلامية التي بنيت على أساس ألا حرج في الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فذكر إن نفعت الذكرى، أي من تذكر ولم أو لم تنفع، ومعنى ذكر عظ بالقرآن، من تذكر إن نفعت الذكرى ذكر وإن لم تنفع أيضا، فذكر إن نفعت الذكرى من آيسناك من إيمانهم أو لم تنفع، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ فيعم، مأمور بالبلاغ فيبلغ الكافر والمؤمن ويذكر الكافر والمؤمن، والأمر بعد لله وحده. سيذكر من يخشى، أي سيذكر ويتعظ من يخشى عقاب الله إيمانه به ومعرفته له، ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى يتركها جانبا فلا يلتفت إليها الأشقى أي الكافر الذي كتبت شقاوته أزلا، ويتجنبها أي الذكرى الأشقى أي أشقى الفريقين، فريق من يتذكر وفريق من لا يتذكر، الذي يصلى النار الكبرى نار الدار الآخرة فهي النار الكبرى التي هي نار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهنأ، لا يموت فيها من جراء عذابها فيستريح ولا يحيا فيهنأ ويسعد إذ الشقاء لازمه، وهذه حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. قد أفلح من تزكى، أفلح فاز بأن نجا من النار ودخل الجنة، من تزكى تطهر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلي عن الشرك والمعاصي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يخبر تعالى بفلاح عبد مؤمن زكى نفسه أي طهرها بالإيمان وصالح الأعمال. من هدايات الآية الترغيب في الزكاة والذكر والصلاة، ويحصل هذا للمسلم كل عيد فطر إذ يخرج زكاة الفطر أولا، ثم يأتي المسجد فيكبر ثم يصلي، حتى إن بعضهم يرى أن هذه الآية نزلت في ذلك. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكى زكاة الفطر، ذكر اسم ربه تكبيرات العيد، فصلى صلاة العيد، والمعنى مقبول. وذكر اسم ربه أي في كل أحايينه، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم وعند الاستيقاظ منه وفي الصلاة وخارج الصلاة، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فصلى أي الصلوات الخمس والنوافل من رواتب وغيرها. وذكر اسم ربه على كل أحايينه، عند القيام من النوم وعند الوضوء وبعد الوضوء وفي الصلاة وبعد الصلاة وعند الأكل وعند الشرب وعند اللباس، فلا يخلو من ذكر الله تعالى ساعة. فصلى الصلوات الخمس وصلى النوافل. ومعنى الفلاح الفوز، والفوز هو النجاة من المرهوب والظفر بالمرغوب المحبوب المطلوب، والمراد منه في الآية النجاة من النار ودخول الجنة، كما في آية آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الفوز العظيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمون وتفضلون الدنيا على الآخرة. أيها الناس، كيف تفضلونها أي الدنيا على الآخرة؟ فتعملون لها وتنسون الآخرة، فلا تقدمون لها شيئا أو إلا ما ندر. هذا هو طبعكم أيها الناس. إلا من ذكر الله فصلى بعد أن آمن واهتدى. وفي الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة لفناء الدنيا وبقاء الآخرة. جاء في الحكم: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني. كيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا، الدنيا أقل من أن تكون خزفا، والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى، خير نوعا وأبقى مدة. ما في نسبة بين الدنيا والآخرة، حتى قال الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف أي طين لاختار العاقل ما يبقى على ما يفنى، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي إن هذا وهو قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، وفيه توافق الكتب السماوية، دليل أنها وحي الله وكتبه أنزلها على رسله عليهم السلام. فقوله تعالى: قد أفلح من تزكى، إلى قوله: خير وأبقى، مذكور في كل من صحف إبراهيم، وكانت له 10 صحف، ولموسى في التوراة. صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم كانت 10 صحف، وموسى هي توراته، والله أعلم. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. دون ختام تفسير السورة، فنحن الآن بفضل الله تعالى أخذنا السورة على قدر الإجمال. الجماعة اللي حبوا مننا التفسير المبسط والميسر أهو الحمد لله تم. المرة القادمة إن شاء الله نتوسع في تفسير السورة لطلبة العلم وللباحثين إن شاء الله. الحابب يبقى من طلبة العلم ومن الباحثين يحضر معنا غدا الثلاثاء إن شاء الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا ما قلتش سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هي بالمناسبه من فعل الصحابه وليست سنه مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه.